بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم: نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، أي صار نبيا حين أنزل الله عليه قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فبذلك صار نبيا وفتر الوحي ثم أنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاحمر. وبهذه الآيات صار رسولا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.